لا يخلقون

لك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا تبارك الذي جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة جنات

ويوم يحكم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول أأنتم أضللتم عبادي Thank you.

جئت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا تأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. معكم ولا عاوز تتعمر؟ اتفضل. انا جيت لك دكتور تاني هناك لسه بدري اللي احنا لسه سمعنا احنا بقالنا 10 سنين سمعنا ابرا يا بطل. إنا آذبناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه. كان اشتريت كمان الفلوس. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت.